باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في مصحاف الإيمان فيما قد آتى. فقطع بعشر كلمات ألا مع مل جاء ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نوه قطعوا مما ديروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا. فصيلات النساء وذبح حيثما. وألام المفتوح كسروا إنما. لنعاما والمفتوح يدعون معا. وخلف لنفالي ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خالفتموني واشتروا في مقطعا. أوحي آثرتم اشتات يبلو معا. ثاني فعلنا وقعت روم كيلا. تنزيل شعرا وغيرها صيلا. فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف. واصل فإن لم هدى لن نجعلا. نجماع كي لا تحزن تأسوا على. حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لي هذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام صل ومهملا. ووازنوهم وكالوهم صيلي كذا من الوايا ولا تفصيلي.